أنا حابب أسأل ما حكم الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية؟ هذه الناس لا تحكم النظر فأسألني بها جواب لك يأتي جواب إن شاء الله في جمعة أخرى لأن فيها دراسة ما حكم ولادة رجل تفوته صلاة الفجر دائما وأن تصح الصلاة خلفه؟ نعم تفوت صلاة الفجر دائما يقضي صح صلاة خلفه لكن ينبغي أن يتولى الإمامة رجل المعروف للاستقامة والصلاة أكثر وإن هذا صح صلاة خلفه لأنه مصارع أن عنده بعض التقديم وبعض الغفلة فلا يضرها صلاة صحيحة.